Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ve ahbabihi ve meni teba'uda ila yevme liqa. Thumma emma ba'd. Lezilna eyyuhul ahbab fi mes'eleti terbiyeti el evlad vel irtiqai bihim an tariqi et te'dib ve tahaddestu قبل ذلك عن عدة أساليب ينتهجها المربون في تأديب أولادهم واليوم نكمل هذا الموضوع بأسلوب جديد هو أسلوب المخالطة. أبدأ هذا الكلام بمجموعة من الشباب منذ أكثر من 10 سنوات تم إلقاء القبض عليهم، وكانت هذه المجموعة تجتمع في فيلا في مكان بالقاهرة، وهؤلاء الشباب لم يكونوا يجتمعون لقيام الليل أو لقراءة القرآن أو المذاكرة في كتب العلم أو التناصح فيما بينهم، وإنما كانوا يجتمعون لعبادة الشيطان، يجتمعون لعبادة الشيطان، ممارسات مرذولة وإباحية شديدة، ويجتمعون طوال المساء يفعلون كل ما يغضب المولى سبحانه وتعالى، ويكفي أنهم يعبدون ماذا؟ الشيطان، الشيطان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نجتنب الشيطان وعبادته. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فالصراط المستقيم أيها الأحبة أن نعبد الرحمن وأن نجتنب طريق الشيطان. أما هؤلاء الشباب كان بعضهم صبية وكان بعضهم أكبر من ذلك، كانوا يجتمعون على عبادة الشيطان. أحد هؤلاء الشباب عند التحقيقات قال بأنه يعيش مع أبيه في المكان الفلاني. جابوا الوالد، الوالد رجل أعمال كبير، عنده شركات ومصانع وعنده علاقات وأسفار، وهذا الوالد يبيت كل ليلة في البيت، ولكنه لم يرى ولده منذ ما يقرب من سنة. سبحان الله، يعني الأب بيدخل البيت يتعشى يغير ملابسه يقعد شوية يتفرج على التلفزيون إذا كان طبعا ده الغالب عند كثير من الناس، وبعدين بعد كده ينام، لا يدري ما الذي يحدث في هذا المكان ولا ما يحدث في هذا البيت. ابنه يخرج مثلا من العصر ولا يأتي إلا في وضح النهار، لا يجد من يسأل أين كنت ومع من كنت ماذا كنت تفعل. وبعدين المسألة دي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. سبحان الله، أين الآباء؟ أين الآباء؟ وأين الأمهات؟ وأين الذين يقومون بمعالجة أبنائهم؟ لما يبقى الأبناء يعيشون في البيت نفسه عدة أشهر والآباء والأمهات في عالم وهم في عالم آخر، سبحان الله، ليس هذا من الإنصاف في شيء. ولذلك النتاج الطبيعي أن ينحرف هؤلاء الأولاد. أما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا مهما جدا اسمه المخالطة. اسمه ماذا؟ المخالطة. يعني لابد للآباء والأمهات أن يخالطوا أولادهم، يشوفوهم، يحتك بهم، يشوفوهم ويحتك بهم. لابد الأب والأم يشوفوا أولادهم على طول، ينظروا إليهم، يأكلوا معاهم والعيال يأكلوا معاهم، يكون في هناك مشاركات، يكون في هناك مجالسات، دي اسمها مخالطة. فالمخالطة فيها معنى المشاركة، فيها معنى الرؤية. لكن الآباء والأمهات يعيشون في عالم، والأبناء يعيشون في عالم. في هذه الأيام تجد الأولاد كل ولد معها التليفون، والأم معها التليفون، والأب معها التليفون، وهم قاعدين كل واحد قاعد على الكرسي في العالم. الأب بيلعب بلعبة، والأم بتلعب بلعبة، والعيال كل واحد بيلعب بلعبة. هذه هي صورة البيوت التي يرضى عنها الله؟ لا والله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا المخالطة، يعلمنا المخالطة. فمن هذه المخالطة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح كان يسلم على الصبيان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسلم على الصبيان، والصحابة كانوا يفعلون ذلك. ثبت ذلك عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، والحديث أيضا صحيح. وثبت ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسلم على الصبيان في الكتاب. يبقى الصبيان هم جيل الغد. بعض الناس الكبار إذا مروا على الصبيان في الشارع لا ينظرون إليهم ولا يلتفتون إليهم، لا يسلمون عليهم، لا يمسحون على رؤوسهم، لا يداعبونهم، لا يبتسمون لهم، لا يحدثونهم، لا يوجد أي نوع من أنواع المخالطة. ليه؟ يعني الإنسان بيذكر أحيانا بعض المواقف التي حدثت معه وهو صغير. سبحان الله، عم الحج فلان لما مر علي وسلم علي، عم الحج فلان لما مر علي والدالي. كان أيام زمان في حاجة اسمها برنسيسة. برنسيسة ديت كانت زي الحلويات الصغيرة، البونبونية الصغيرة. سبحان الله، الإنسان ممكن يكون عنده مثلا 4-5-6 سنوات ولكن يذكر هذه المواقف. فلابد من تواصل الأجيال، ولابد للآباء والأمهات ألا يغفلوا عن هذه المسألة المهمة، وهي مسألة المخالطة. كان الناس قديما لهم أوقات يجلسون فيها لتناول الطعام، ودي مسألة غائبة عن كثير من البيوت. الآباء والأمهات والأولاد عندهم المطبخ ده زي مطبخ المطعم، اللي يجي يخش يأكل. يعني الأب جاء من الشغل يخش البتاع يحط يجيب له طبق شوية رز على شوية خضار على حتة لحمة لو في لحمة، يعني ناس عندهم حاجة زي كده، ويتلخبطها على بعضها ويأكلها والحمد لله. بعد شوية ابنه جاء من الجامعة نفس الشيء، بعد كده مراته مش نفس الشيء. لكن أن يجتمع الناس على مائدة واحدة للطعام دي مسألة مهمة جدا. فمخالطة الآباء الأبناء عند الأكل مسألة مهمة جدا، عند تناول المشروبات مسألة مهمة جدا، عند تناول الفاكهة مسألة مهمة جدا، مجلس يكون لقراءة أي شيء في البيت دي مسألة مهمة جدا، مسألة المزاح دي مسألة مهمة جدا. لكن أن يعيش الآباء والأمهات بعيدين عن الأولاد ثم نقول بعد ذلك أين الأولاد؟ لقد ضاع الأولاد بسبب انشغال الآباء والأمهات. ثم نأتي بعد ذلك إلى أسلوب متمم ومكمل لهذا المعنى، وهي مسألة التفقد. مسألة التفقد، التفقد اللي هو السؤال، الرعاية، العناية، إن الإنسان يدور ويبحث ويسأل. دي مسألة مهمة. الولد خرج من البيت، أنت كنت فين؟ أولاد هذه الأجيال لهم من الحجج عشرات الحجج. أنت كنت فين؟ اسكت يا أبي، كان في هناك ميكروباص اتقلب والناس كلهم راحوا المستشفى وتأخرت، كنت في المستشفى ليه؟ كنت بنقل دم. طب ربنا يبارك فيك. ما يجيش في ذهن الأب إن نقل الدم ده يبقى في هناك أثر للسرنجة بتاعت نقل الدم. الاب بقى يكتفي وخلاص، هو يقعد بقى يعمل وكيل نيابه، ربنا يبارك فيك ويكتر من امثالك وانتهى الموضوع. المره الثانيه اتاخرت ليه؟ فكان في هناك ناس بلطجيه عاوزين يضربوا واحد، دفعت عنه وشكلنا وتاخرنا. المره الثالثه الاباء لابد يحطوا في دماغهم ان ابناء هذا الجيل يريدون الانفلات، فنعمل ايه بقى؟ ان احنا نصدق اول مره، ثاني مره لابد ان احنا ندقق في الاجابات، ونحاول بعد فتره ان احنا نسترجع معهم هذه الاشياء. انت فاكر منذ اسبوع كنت انت اتاخرت قلت لي كان في ميكروباص ايه؟ هو المره الاولانيه قال لك الميكروباص ده، سالته قال لك ده كان ميكروباص ابيض. اساله المره دي بقى بعد اسبوع، هو الميكروباص اللي كان وقع ده كان لونه ايه؟ يقول لك كان لونه بني. يبقى دي مساله خطيره جدا، يدل ان هو كلام غير صادق. طيب انت قلت لي في المستشفى كانت مستشفى ايه؟ هو انا فاكر ازاي واحد حادثه ميكروباص وبعدين راح المستشفى ونقل دم ومش فاكر الكلام ده في اي مستشفى؟ يبقى اذا تاكد لك ان ابنك ده لا يقول الكلام الصادق، ومن هنا نبدا نعمل اجراءات واحترازات. لا ينبغي للاباء والامهات أن يسلموا لأبنائهم وأن يصدقوهم في كل شيء. أنا أصدق في البداية، لكن إذا ثبت أن هناك كذب وهذا الكذب متعمد ومتكرر، إذن نحن مقبلون على آفة تحتاج إلى معالجة، وإن شاء الله سنتكلم عن معالجة الآفات في وقتها إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتفقد الصحابة لا سيما الصغار منهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات كان جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله، كان متاخرا. النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الصحابه فوجدوه متاخرا، فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه لماذا تاخرت وماذا تزوجت. اذا هذا تفقد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث، وهذا الحديث لجماله وجلاله احب ان اقوله بتمامه، وهذا الحديث في صحيح البخاري. مالك بن حويرث كان شابا صغيرا السن، يعني ممكن تقول 12 13 سنة مثلا. قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة، ونحن شبيبة متقاربون، ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة. ودي مسألة مهمة جدا، أقمنا عنده 20 ليلة. أنا مقتنع إن في هناك طريقة مهمة جدا في التأثير، مسألة الإقامة الدائمة عند المعلم أو عند المؤدب، سواء فرد أو مجموعة. دي مسألة مهمة جدا جدا، وممكن ان احنا نجربها عن طريق الاعتكاف. يعني الناس اللي بتعتكف 10 ايام، بتقعد 10 ايام في المسجد لا تخرج من المسجد. بعد انقضاء هذه الايام وعند خروجك بتشعر بايه؟ بتشعر ان احنا طلع فين؟ هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ انا كنت فين وطلعت فين؟ دول 10 ايام فقط. فما بالك ان انت تقعد يعني فترات كل مثلا يعني عدة اشهر تمكث مدة من الوقت عند معلم او عند مؤدب، تمكث عنده عدة ليالي. دي مسألة على فكرة تربوية مهمة جدا، وان شاء الله سنذكر ذلك ايضا في جملة الوسائل التربوية، مسألة الاقامة الهادفة عند المعلمين والمؤدبين. فبيقول أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن إن صلى الله عليه وسلم ظن أن اشتقنا إلى أهلنا. شوف الإحساس، المعلم أو الموجه أو المؤدب حساس، وحساس من الظنان. أحيان كتير جدا بنقول غلط، خلي بالك فلان ده حساس، حساس يعني ظنان. يعني مثلا انت مشيت وما خدتش بالي فزعلت مني، اقول لك ما تزعلش منه عشان هو انه حساس. لا، كلمه ان احنا نطلق على الظنان حساس ده اطلاق غلط. الظنان ظنان مش حساس، لان الانسان اذا لم يحس يبقى لا فرق بينه وبين البهيمه. البهيمة أو حتى الجماد. الإنسان من طبعه أنه كائن حساس بيحس، فما نقولش على الظنان أنه هو حساس، لأن نقول على الظنان أنه حساس، معلش عشان هو حساس، خلي بالك من الكلام لأنه على فكرة بياخد الكلام أكبر مما حامله، لأنه حساس أو هي حساس، لا هو ظنان وهي ظنانة. فظن النبي صلى الله عليه وسلم، والظن هنا محمول على العلم، محمول على العلم واليقين، كقول موسى لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. فظن أي علم علما يقينيا أن اشتقنا إلى أهلنا. يا ترى كيف حصل ذلك العلم وكيف حصل ذلك اليقين؟ ربما عن الوحي، وربما إن النبي صلى الله عليه وسلم عنده فراسة، وربما إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض الناس والناس سألوهم فنقلت الأخبار إليه، فهذا تفقد. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتقنا إلى أهلنا، فسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه. أنت يا حبيبي أنت يعني جيت لي، من وراءك في بلدك؟ اللي يقول له أبويا، واللي يقول له أمي، واللي يقول له أخواتي، واللي يقول له قرايبي. فسألنا عمن تركناه في أهلنا فأخبرناه. الجملة التالية هي جملة حالية ولكنها في غاية الروعة، وكان رفيقا رحيما. دي مسألة مهمة جدا تؤدي إلى إذابة كثير من المشاكل في العلاقات بين الناس، الرفق والرحمة، وكان رفيقا رحيما. فقال ارجعوا إلى أهليكم، ارجعوا إلى أهليكم، وهم شبيبة، شاب صغير، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، أي مروهم بالدين، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث إلى نهايته، والحديث عند البخاري. فننظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم، وننظر إلى رعايته بهؤلاء الشبيبة، وننظر إلى تفقده لهؤلاء الشبيبة. ليس هذا فحسب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تعدى هذا المستوى إلى تفقد ما يلعب به الصبيان الصغار. يعني إذا كان تفقد جابر بن عبد الله وتفقد هؤلاء الشبيبة، فإنه تفقد صبيا صغيرا كان يلعب بطائر صغير. فأخرج البخاري وبوب عليه فقال باب المزاح مع الصبي، باب المزاح مع الصبي. يا سبحان الله، المزاح مع الصبي، مسألة المزاح دي تحتاج إلى أننا أعرف مداخله وأعرف ما الذي يحب وما الذي يبغض. مسألة المزاح فيها رقة وفيها رحمة، والرقة والرحمة لا تأتي إلا أيضا بالرعاية والعناية والتفقد. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا، يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير، لأخ لي صغير، يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير هذا طائر صغير، الواد بيلعب بطائر صغير، فمن التفقد ومن التفقد يقول له أنت صغير أنت عملت إيه بالعصفور بتاعك الصغير. سبحان الله، مسألة التفقد هذه مهمة جدا جدا. الولد راح المدرسة، رجع من المدرسة، لا بأس نسأله ما الذي حدث في المدرسة، قص علي، أنا حاسس أنت جاي مجهد، زعلان من إيه، طب لو فرحان فرحان من إيه، يحكي لك وتسمع منه ويستشيرك وتقوله وتتكلموا مع بعض وتفتحوا حوارات مع بعض. هذه مسائل مهمة جدا في تأديب الأولاد والاعتناء بهم. وأيضا من هذا الباب ما في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل، يعني أي رجل كانت عنده وليدة، كانت عنده وليدة. قيل الوليدة هي الأمة، وقيل البنية الصغيرة. فعلمها فأحسن تعليمها، فعلمها وأحسن تعليمها. لو قلنا إن السياق في الجارية اللي هي الأمة، فإذا كان هذا الأمر في الأمة، في الأمة اللي هي العناية والرعاية والتفقد في الأمة، فمن باب أولى أن يكون ذلك في ماذا؟ في البنية. يعني إذا كان الإنسان لو عنده أمة جارية علمها وأدبها وأحسن تعليمها وتأدبها سنسمع الأجر، فما بالك إذا كانت هذه الفتاة ليست جارية، ليست أمة، وإنما هي ماذا؟ هي ابنته. أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها، فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها. إذا عندنا مستويين، مستوى التعليم ومستوى التأديب، التعليم والتأديب. والأدب مستوى مهم جدا من مستويات التعليم، ولذلك الإنسان لن يبرز في العلم إلا إذا تأدب، لن يبرز في العلم إلا إذا تأدب. ثم قال: ثم عتقها وتزوجها فله أجران، فله أجران. قلت: إذا كان ذلك في الجارية الأمة، إذا أعلمها وأدبها ثم بعد ذلك عتقها وتزوجها، له أجران: أجر التعليم والتأديب، وأجر ماذا؟ العتق والزواج. فكذلك الذي عنده ولد إذا أدبه وعلمه، فأرجو بذلك بإذن الله تعالى أن يحصل أجره. ومسألة التعليم والتأديب كما قلت تحتاج إلى تفقد وتحتاج إلى عناية كبيرة. يبقى إذن نستفيد من هذه الطائفة من الأحاديث أنه لابد من مخالطة أبنائنا، لابد من فتح الحوارات مع الأولاد، لابد من معايشة الأولاد، لابد أن لا نجعل حاجزا بيننا وبين الأبناء إلا إذا كان هذا الولد عصيا أبيا، يعني متأبي أن يكون مطيعا مستقيما، وحاولت معه مرات كثيرة دون جدوى فأمرك إلى الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يبارك في أولاد المسلمين، وأن يعيننا إلى أن احنا نأخذ بهذا الخلق الجميل، خلق مخالطة أبنائنا وتفقدهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا الخير. أخواني جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وجميل إنصاتكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي أبنائكم، وأن يعطر بالذكر حياتكم، وأن يطيل بالأعمال الصالحة أعماركم، وأن يتقبل منا ومنكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر.